الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين وجعلنا لسان صدق في الآخرين وجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو ذلك عنا، واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وقصته الذين أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سورة الأنبياء أذكركم بعظمة القرآن وبجمال القرآن، وأن خير ما تصحبي في الدنيا القرآن. أنزل على أو أنزله الروح الأمين، فكان إيه؟ فكان الروح الأمين هو جبريل عليه السلام، كان أعظم الملائكة مكانا، مش كده؟ طيب. وأنزل هذا القرآن سبحان الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان خير الخلق أجمعين. وأنزل هذا القرآن في شهر رمضان، فكان أعظم الشهور جملة واحدة. وأنزل في ليلة القدر، فكانت أعظم الليالي ليلة القدر. وأنزل في قلبك، فكنت من أهل الله وخصتك. يا رب تجعلني وإياكم. إذا اختار من ربي عليك وأورثك الكتاب، ذكر ربي إن الأورث الكتاب لمن؟ الذين اصطفينا من عبادنا. فاصطفاك ربي بالقرآن. لا تظن أن هناك شيء أعظم من القرآن تكون من المقربين عند الله منه أبدا. ولذلك إذا جلست مجلسا تسمعي تفسير القرآن، أو جلست مجلسا لتفسير آية، أو جلست مجلسا لتعرف، لأن كل حياتنا تدور حول القرآن. فاللهم ارزقني وإياكم العمل بالقرآن وخلق القرآن وطاعة الله وما أنزله، وطاعة ما أنزله في كتابي، أو العمل بما أنزله ربي في كتابي. واجعلنا يا ربي حاملين عاملين، واجعلنا حاملين عاملين، واجعلنا يوم القيامة ممن رفعوا بالقرآن. بعضنا بيقول ما بنقدرش نحفظ القرآن، ما عندناش قدرة ننسى كده، لكن عندنا قدرة نقرأه ونرتحم فيه. هنيئا أن تكون من المرتحمين في القرآن، هنيئا لك، إنه قد يسبق المرتحل الحامل. إزاي؟ مرتحل لكن خلق القرآن. أعلى تخلص القرآن من البداية للنهاية وترجع تاني من البداية للنهاية، يعني كأنها مرتحلة ترتحل كل يوم مرحلة في القرآن، وفهمه وتدبره، وتنتهي ما تنتهي حتى تعود، ما تنتهي حتى تعود. إذا من ربي عليك بهذه النعمة، كوني على ثقة بأن الله أحبك، لأنه لا يعطي هذا الدين ولا يعطي هذا الكتاب إلا من أحبه. بس أسأل ربي أنك عملنا العمل الصادقين مع كتاب ربي سبحانه وتعالى. وقفنا في الأسبوع الماضي على قول ربي سبحانه وتعالى في الآية 16 من قرآن إن شاء الله، الآية 16 تفسير وقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالكم يا بنات، وانا بقرأ الاستعاذة أو البسملة ما ببتديش بتفخيم الهمزة، ما بقولش أعوذ خطأ. أنا بقرأ الهمزة كما أقرأ أحمد، أماني، أمل. أعوذ وسطا أعوذ، أما يشوفش فايب كده تبقى مفتوحة كده بطول كده، أعوذ أعوذ وليست يبقى مفتوحة من بره ومقفولة من الداخل من عند الحلق، لا ارفكي واقرأي زي ما انت بتقرأي الاستعاذة في بيتك مع أي موقف من المواقف اللي انت بتتعرضي للاستعاذة. بتقولي هكذا، تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإياك تقولي الرجيم، البنت اللي كانت تقرأ النهاردة الرجيم، لأن الجيم يا بناتي لما باجي أجيبها بعملها إزاي؟ ببساطة أقولها جدا عشان ما تكريش بقى الرجيم اللي هو كنا زمان نقول عطاشين جيم عطاشين جيم، لا في القرآن ما فيش كده أبدا، لأن حرف الجيم ده له صفة صفة شدة. طب أجيبه إزاي صح؟ أروح دي سقف، أنا لو أوصف لكم ده سقف حنك، ده سقف الحنك، وده لساني وده لسان وده لساني. طب أعمل إيه عشان أخبط أجيب بحرف الجيم بلساني؟ أخبط بلساني وهو مرفوع كده من الوسط كده، أخبط بيه سقف حنكي، الرجيم الرجيم. كله قرأته صح لأنه جبت المخرج صح، لأنك قفلتي الصوت صح. الرجيم أج أج أج أج. لكن لو قلت كده، لو لسانك كده هتقولي الرجيم خطأ، جريان صوت مش حكاية هواء، جريان صوت. يبقى أنا هخبط لساني وأقفل لساني كده وأعمل لساني اتنين كده وأروح عند سقف حنكي أخبط سقف حنكي بلساني عشان أقفل الصوت، عشان أقفل عشان الصوت ما يجيش مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلي بالك من الكسر، ما تقوليش راجيم جيم، هو ليس جيم، هي الجيم لا المكسورة ليست جيم، هي جيم جيم. وما ترفعيش سنانك من ما ترفعيش سنانك من فوق كده وتحت كده، دي ما بتترفعش الشفايف من فوق دي والتحت دي لما كنا بنجيب الفتحة. طب انا هجيب الكسرة بتاع الجيم، يبقى لتحت بس الرجيم صلاسة الرجيم. احسن، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا عند الآية 16، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. خلي بالك واحنا بنقرأ يا بناتي والأرض وما، ولا بقرأ الماء بقرأ مفتوحة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أودنا لاتخذناه من لدنا، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، من لدنا من لدنا. أيوة الميم النون المشددة اللي فيها الغنة، جزء لساني أن وجزء بقيته كله خيشومي، من وحركتين، من لدنا من لدنا إن كنا فاعلين، إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وانت بتقولي بالحق ما تقوليش بالحق، قال مكسورة بال والباء بال وليس بال، بالحق على الباطل فيدمغه، بال زا فتحة زا زا وعينها مكسورة زا هي قا زا هي قا ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون انتوا قرأتوا تصفون طا طا هي ليس طا هي تا ولكم ال شوف الضمه بتاعت ولكم ال ولكم مش ولكم ال مو مو مو مو ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض سماء فتح ما واو فتح وا وليست سماء والواو ما تكونش وا لا فتحه وله من في السماوات والارض وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته خلي بالكم ان الراء هنا مفخمه وقبلها مكسور عند ورش تقرا زي ما تقراتوها كده قراتوها رقيقه مع انها مضمومه المفروض تكون مفخمه عند كل القراء تقرا مفخمه الا ورش لا يستكبرون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل عما يفعل وهم آمين آمين آمين. اتخذوا من دونه آلهة وهم من خشيته مشفقون وقل منهم إني إله من دونه ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم لو اقتربت الشمس عن الارض لاحترقنا لو بعدت الشمس عن الارض اكتر من كده لتجمدنا لو لم تكن الجاذبيه الارضيه لطرنا في الجو كلنا لما سببنا لا نسقط على الارض تخيلي سبحان الله كنت انت ماشيه والقطر ماشي معاك والعربيه والسياره وان غيرك وغيرك طيب معايا ده بيخبر ده بيخبر زي ما بتشوفي هو ده الفضاء إلا أن ربي من علي علينا في الدنيا لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا ترتيب لكن يا ترى الإنسان بيعرف قدر النعمة ليه؟ إذا الإنسان لما بيجي إنسان يحسن إليه ما عشان كده لما بيجي سبحان الله إنسان يحسن إليه يكحد بيكحد لأنه هو جاهل نعم ربي فكيف يكون مع البشر؟ فكيف يكون مع البشر؟ اللي بيحسن مع الله عز وجل خلي بالكم يعرف يحسن مع كل الناس لكن اللي ما بيعرفش يحسن مع الله عز وجل والله ما يحسن مع احد فاللهم ارزقنا الاحسان في كل شيء الاحسان مع الله الاحسان مع انفسنا باننا نطهرها من المعاصي الاحسان مع الخلق ان ندي كل انسان حقه أو نتعامل مع الناس بما يرضي الله، أو نكون أمناء مع الناس، أو لا نغدر ولا نخون ولا كذا ولا كذا. خلق الإسلام الجميل اللهم علمنا، اللهم أدلنا بهذا الخلق. إذن في خلق السماوات والأرض بنات عجيب الأمر، بتيجي تشوفي سبحانك يا رب العالمين، تشوفي بس هذا الكون العجيب اللي احنا بنشوف كده قمر في الليل، تبقي ماشية لو ليلة القمرية تبقي ماشية وتشايفة في الطريق إيه نور نقي، أو الكواكب جعلناها مصابيح وإيه وحبر، يعني المصابيح اللي انت شايفاها في السماء دي لم يخلقها ربي باطلا أبدا أبدا، سبحانك ما خلقت هذا إيه باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. على شكل أقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، تخيل اختلاف الليل والنهار، لم يجعل يعني لما أقول ربي سبحانه وتعالى في الليل رأيتم أن جعل الله عليكم إيه الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يكذب إيه أفلا تسمعون، قل أرأيت تسمعون السمع والأبصار بالترتيب كده، قل أرأيتم إن جعل الله لكم إيه عليكم النهار إيه سمع. من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، حتى ترتيب الآيات يا بناتي عجيب، يبتدي بالسمع والأبصار، ما أنت لما تيجي تقرأي القرآن وتتدبري القرآن هتحفظي حتى سهل، هتحفظي سهل جدا، لأن ابتدى بالليل والليل بقى طبعا قال لك الليل يعني بقى لك ايه، لو ان الانسان يعني لو رايت ان الانسان بعد كده ممكن يقول في ايات اخرى فاذا هم ايه مبصرون. ولذلك لما تيجي تنظري سبحان ربي في الكون ده تقولي يا رب اللهم لك الحمد سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ما خلق ربي لا علم يقول ما خلق ما لم يكن يقول انه خلق لايه بقدر ان في ذلك لايه، علشان نقول كده ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لمين من الباب، من هم اصحاب العقول الذين يذكرون. شوفي يا حبيباتي في الله لو عايزه تبقي من اصحاب العقول اللهم ارزقني واياكم، من هم اصحاب العقول اللي طبعين قاعدين يعيطوا على الدنيا ويبكوا على الدنيا ويحصروا على الدنيا ابدا ابدا ابدا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وانت نايمه في فراشك كده وانت نايمه في فراشك كده بتتألمي وانت حتى بتتألمي من جنب الى جنب بتقولي لا لا استغفرك يا رب يا رب وتنامي يا رب تغفر لي يا رب غفر لك من غير ما تعملي اي شيء الا اني تذكرت الله من تعرف في فراشي، يعني تقلب كده في فراشه وهو ذكر الله واستغفر غفر الله يا رب سبحانك. جا كريم يا بناتي يا ربي كريم، ربي كريم وقريب معطي منعم سبحانه، ما خلقت هذا باطلا، مش ممكن تكون خلقت لنا النهار ده باطل علشان، لكن خلقت لنا النهار يا ربي علشان نعمل فيه، من عشان النهار الناس بعض الناس تنام طول النهار تسهر بالليل سبحان الله يقلبوا سبحان الله، خلق النهار عشان الناس تسهر تعمل وكذا، ما خلقت هذا الوطن سبحانك لقينا عذاب النار، لا خلقت الحكمة خلقت ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مين اللي في الدنيا هيسعى للعمل الصالح ومين في الدنيا اللي هيبيع الغالي بالرخيص أو هيبيع الغالي اللي هو الآخرة خير وأبقى يبقى بعرض من أعراض الدنيا، مين ده مين الخايب اللي هيعمل كده، لان الدنيا كلها فيها غيات شديده جدا. لذلك لما يجيلك انسان تقولي يقول لي انا مش عارف اؤمن انا بيجيلي اوراد في دماغي، انا اقول له يا ابني او يا بنتي لو عشان اقنعك امسكي كده خلق السماوات والارض، لان ما لا تتفكري في ذات الله لكن تفكري في ايه، شوفي خلقه كده، شوفي خلق السماوات والارض، شوفي ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا كل هذا الكون عشان ايه، سخر كل شيء يكون ليك، سخر الشمس عشان يعمل ايه الانسان يدفى وتدفئة والمواسم والزروع وكل الحاجات دي اللي احنا بننتفع بيها احنا، والقمر نور سراج منير يا صبح وعدد السنين وايه والحساب، اذا كل شيء مخلوق في الكون ما خلق ربي ذلك الا الحكمه. وبعد التسخير هذا كله كل تسخير الكون ليكي أمرت بحاجة واحدة فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق، ما تنشغليش بالرزق قوي، لأن الذي يكفل لك الرزق هو ربي، لأن ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتينة، هو أن يخل بالأسباب. لكن ما يبقاش كل شغلك الشاغل، انت يا بنتي صليتي؟ لا والله ما قدرت اصلي. ليه بنتي ما صليتيش؟ والله كنت مشغوله في عملي. لا، خلي بالك، ربي كفل لك الرزق، لكن امرك بانك تؤدي العبادات، على امرك انك تصلي، وامرك انك تصلي في الصلاه في وقتها، وقال ان المسلم صلاه على وقتها. يعني ايه على وقتها؟ شوفي، مش في وقتها، لان في دي بتاخد تشمل ايه؟ حيز مسافه، يعني مثلا من الظهر للعصر، لكن ايه على وقته؟ يعني ايه على وقته؟ يعني افضل وقت تصلي فيه. ولذلك يقول لك الوقت اللي افضل وقت تصلي فيه، قال لك ان سبحان الله الصلاه على اي وقتها، يعني الوقت اللي هو ايه؟ اول محدود، الاول ما تيجي الصلاه ويصلي، اول ما يسمع المنادي ينادي الاذان فصلي الصلاه. اذا خلق هذه الدنيا لينا علشان ايه؟ لعبادة الله الواحد الديان. علشان بعض الناس تقول ايه؟ طب هو ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا في الدنيا وبيعذبنا؟ لا والله، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. هيعمل ايه؟ يسمع ايه ربي؟ هيهمه ايه ربي انه يعذبنا؟ ابدا. لكن ما يبتليك ربي وما يمتحنك ربي الا اعلمي انه ارحم الراحمين هو اللي بيبتليك. ما يبتليك ربي إلا أعلمي أن ربي سبحانه وتعالى يريد أن يطهرك، لما حصى الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين. ده حكمة من حكم ربي، إن تجد الإنسان، تعرفي لو الإنسان ظل في الدنيا ده بدون تمحيص أو بدون ابتلاءات هيطغى، هيظن إن الدنيا جنة فهيحب الدنيا ويتمسك فيها جبل أبدا. لكن المؤمن بيبقى عارف إن جنته إمتى؟ في الآخرة. الآخرة غير مرة، هيعرف إن اللي هي الحيوان لو كان يعرف. إذا هيعرف إن الدنيا دي دار ممر. الدنيا يا أحبائي ممر وليس مقر. الدنيا ممر، من اغتر بيها غرق فيها، اللي هيتغر بالدنيا ويبقى بيحمل الدنيا. ولذلك أول حاجة في حياتك المفروض أنت كموحدة لله عز وجل إنك تكوني مخلصة لله في كل شيء. الإخلاص في الله بيطهرك، بينقيك، بيخليك الدنيا دي مش هتهمك. والله ما تهمك الدنيا، والله ما تبالي بشيء في الدنيا، والله ما تبالي بشيء يروحك في الدنيا ابدا، لان انت لك هدف واحد في الدنيا، هو من؟ هو ارضاء الملك، هو ارضاء الملك العزيز الحكيم. ولذلك هنا لما ذكر ربي سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما، ده انت لما تيجي تنظري حتى في ما بين الارض، في اي حاجه بين الارض دايما احنا مش واخدين بالنا منها، بين السماء والارض يبقى في ايه؟ هواء. تخيلي لو الهواء ده لحظه واحده انقطع عنك، ده من ضمن نعم ربي علينا. لو الهواء لحظه واحده انقطع عنك، سبحان، يحصل لك ايه؟ واحنا على الرغم من ذلك مين فينا كل يوم بيصبح يقول اللهم لك الحمد على الهواء يا ربي، مع ان الرئه بتاعتك بتتنفس رايحه جايه رايحه جايه، ودخل الاكسجين وكل ثاني اكسيد الكربون، واللهم لك الحمد يا رب العالمين. ولو حصل لك ضيق شويه في التنفس بيحصل لك ايه؟ سبحان الله. وتحسي الاكسجين اللي بيدخل لك ده بيغذي كل الاجهزه، معرفش بيروح عشان يعمل ايه؟ بيروح لكرات الدم عشان يعمل ايه؟ يعني له دور شديد وانت مش واخده بالك. كل الدور ده اللي سبحان الله بيصنعه في قلبك وفي جسمك هو من؟ الله العليم القدير. ولذلك والله يا بناتي ما حصلنا حق تعظيم، ولا قدرنا حق تقدير، ولا عرفنا حق قدر ربي سبحانه وتعالى، ولا عرفنا حق النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بها علينا كثيرا. يعني ربي سبحانه وتعالى انعم علينا في السماء وفي الارض وفيما بينهما بنعم، ده لسه في انفسكم، ده في نفسك، ده في امك وابوك، ده في اللي حواليك. تبص تلاقي ربنا انعم عليك حتى بصحبه، بس انت مش عارفه قدرها، فما بتعرفيش قدرها، ما بتعرفيش قدرها الصحبه الصالحه. يعني كل اللي انعم عليك، مين اللي حط في طريقك الصحبه الصالحه؟ مين اللي حط في طريقك انسانه صالحه؟ لكنك ما قدرتيش النعمه او ما عرفتيش قدر النعمه. ولذلك احنا فعلا ما بنعرفش قدر النعمه. اللهم ارزقنا تقدير النعمه ومعرفه حق النعمه. نرجع مره ثانيه لقول ربي يخبر تعالى انه ما خلق السماوات والارض عبثا ولا لعبا من غير فائدة، بل خلقهم ربي بالحق وخلقهم ربي للحق. يستدل بين العباد على أنه خالق العظيم، لأن كل ما تشوفي شيء في الدنيا تقولي سبحان الله، تمسكي نبتة صغيرة كده، تمسكي زرعة صغيرة جدا، يعني أقول لك ورقة من نبات، خلايا، تمسكي ورقة من نبات صغير مثلا، أقول لك مش ورقة وريقة، أنت عارفين النبات ممكن يكون إيه، ورقة كده، ورقة إلى نبات بالورقة مثلا، ورقة قد كده كف اليد أو قد الأصابع، وممكن يكون النبات ده الزرعة دي فيها إيه حاجة، الورقة دي اللي فيها دي بيبقى فيها وريقات صغيرة جدا اسمها وريقة، تصغير الورقة. طب امسكي كده قطعي الورقة دي وشوفي صنع الله، بالله عليك تشوفي صنع الله فيها، علشان كده تشوفي تركيب الورقة دي ودور الورقة دي في النبات ده، وازاي الورقة دي بتتغذى، ازاي ربنا سبحانه وتعالى عظيم تدبيره في كل مخلوقاته، ولذلك تستدلي بها على انه الخالق الحق، الخالق العظيم، المدبر الحكيم، الرحمن الرحيم، الذي له الكمال كله، العظمة كلها والكمال كله والخلق كله والأمر كله، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، احنا نسأل، لكن ربي سبحانه وتعالى الخالق لا يسأل عما يفعل. ما تناقشيش في مسائل او قدر ربنا سبحانه وتعالى قدره عليك، لكن ناقشي نفسك بعيوبك، وناقشي نفسك بأخطائك، وحسبي نفسك في الدنيا، انت سبحان الله بتستتري من الناس، لكن ناسي ان انت بتستتري من الله، بتستتري من الناس يعني خايفه منهم، لكن مش خايفه من الله عز وجل، لانك ما قدرتش ربي حق القدر. هنا نرجع مره ثانيه، له الكمال وحده، الحمد كله والكمال كله والعزه كلها، الصادق فيما قال ومن اصدق من الله قيل، لا احد لا احد، الصادقه رسلي، وهل ما في هناك اصدق من رسل ربي سبحانه وتعالى، سبحانه، صادقين فيما اخبروا عن الله عز وجل، وان القادر على خلقهما مع سعه السماء والارض وعظم السماء والارض قادر على اعاده الاجسام بعد موتها، ليجازي المحسن باحسانه والمسيء باساءته. اللي خلق السماوات والارض دي، وهياتي يوم من الايام هيحصل فيها ايه اليوم ده؟ يوم القيامه بقى هيكون شديد جدا. هي السماء دي ايه؟ سماء ايه؟ كويرت؟ الشمس ولا السماء يا بنات؟ الشمس كويرت. وايه؟ النجوم يعني انكدرت، وقعت وبعدين؟ والجبال ايه اللي حصل بعد كده؟ حصل لها ايه؟ سوير يعني خلاص بقيتها بقى المنثورة. بعد كده يحصل ايه بقى بعد ده كله؟ العشارة عطلت، الوحوش حشرت جمعت، وبعد كده ايه؟ البحار فجرت، والنفوس زوجت، والموجودة سحلت بأي ذنب قتلت، والصحف صحفتي تنشر، والسماء حشرت، والجحيم سحرت، والجنة علمت نفسها ما أحضرت. يا رب نجينا في ذلك اليوم. يعني يقول لك الآيات الجميلة، والله يا بناتي لما تقرأي القرآن بجمال وترتيب حتى الآيات، يا ربي شوفي أمر الآية سبحان الله، إزاي يحصل كده؟ إزاي يحصل الشمس تتكور إزاي؟ شوفي الشمس إزاي تتكور يا بناتي، إزاي تتكور؟ تتف كده وتبقى لا إله إلا الله، والنجوم تنفرط، النجوم دي لازم الإنسان يستعد لذلك اليوم الشديد، لازم الإنسان يعد نفسه لذلك اليوم الشديد، لازم الإنسان يحاسب نفسه قارنا في الدنيا قبل أن يحاسب. من حاسب نفسه في الدنيا خاف عليه الحساب يوم القيامة، قبل أن نقول يا ليتني قدمت إيه حياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يذوق عذابه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذا نقول يا بنات، يقول ربي لو أردنا، خلي بالكم ده الدين قرطنة طبعا ساكنة، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، لو أردنا أن نتخذ لهوا على الفرد يعني هذا لا يمكن، هذا لا يكون أبدا، لو هذه مش التحقيق، لا لا لا لو ده مش ممكن أبدا، أن نتخذ لهوا على الفرد والتقدير المحال يعني استحالة، لاتخذناه من لدنا من عندنا إن كنا فاعلين، ولن نطلعكم على فيه من عبث ولهو، لأن ذلك نقص ومثل سيء. لأن أحب أن نريه إياكم في السماوات والأرض اللذان بمرأة منكم على الدوام لا يمكن أن يكون القصد منها العبث واللهو. يعني مش خلق السماوات والأرض كده عبثا، زي ما تيجي تقولي كل الإنسان مثلا إيه، أنا يعني اديتك الكتاب ده عشان تقرأي فيه وتتعلمي فيه، أنا ما اديتهولكيش عبثا ولا لهوا، يعني ما اديتهولكيش وأنا ماليش حكمة فيه في عطائي، لا أنا اديتهولك وأنا إيه المفروض ان انت تستفيدي منه او تفهمي المغزى الذي اعطيتك هذا الكتاب. كذلك ما بقى هو هذا هي الآية السابقة. اذا نقول يقول ربي سبحانه هذا كل هذا تنزل او تنزل على كل الصغيرة واقنعها بجميع الوجوه المقنعة، يعني بالضبط كده لما يكون انسان مش فاهم نقول له افهم احنا ما عملناش الامر ده يعني عبثا، ما خلقناهم عبثا، لا ما خلقناهم الا ايه لحكمة من عند الله سبحانه وتعالى، بل نقرنه بالحق على الباطل فيلمر فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل. إوعي تظن أن الباطل مهما ارتفع في الدنيا يستمر أبدا، إذا كان الناس بتلهو وتعبث وكذا على باطل يعني، لكن إياك تظني أن مش في يوم قريب جدا يكون ذلك في الدنيا وقد يكون في الآخرة. إن يرى الإنسان أنه هذا الحق الذي أنزله ربي سبحانه وتعالى، لذلك هنا يقول ربي لابد أن يتكفل بإحقاق الحق وبإبطال الباطل، وإن كل باطل سبحان الله يذهب، فإن الله ينزل من الحق والعلم والبيان ما يدمغه. يعني في باطل زي مثلا ما كانت المشركين، المشركين كانوا بيعملوا إيه؟ بيعبدوا الأصنام، عهد جاهلية، النساء كانت سبحان الله متبرجات، كان في سرقات، وكان في اللي هي الأحوال الجاهلية اللي ذكرتها تكرارا ومرارا. فلما أنزل ربي سبحانه وتعالى كتابه الكريم على رسوله وأرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان ذلك إلا حق عشان يبطل به الإيه الباطل اللي هو موجود زي هنا. فإذا هو زاهق المحن قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان إيه؟ دائم أي مضمحل. وهذا عام في جميع المسائل أن الله سبحانه وتعالى في كل شبهة أو كل باطل عقلية ونقلية في إحقاق باطل أو رد حق، لأن كل الأدلة والقواطع العقلية والنقلية تكون عند ربي سبحانه وتعالى، يقمع ربي الإيه؟ الباطل يزيله سبحانه وتعالى. وهذا يتبين باستقراء المسائل. يقول لك ايه مساله المساله فانك تجدها كذلك، ثم يقول في مقاله ولكم ايها الواصفون بما لا يليق ربي به من اتخاذ الولد والصاحبه، هو الكلام ده بقى اللي هو الحق والباطل. فيقول ربي الذين تصفون ربي بايه بالولد والصاحبه ومن الند والشريك، يعني هنا قضيه الايه بنات توحيد لا اله الا الله، لان لا اله الا الله نفي واثبات، لا اله بحق لا اله يعني لا ايه الاول الجزء الاول منها ايه معناه ايه لا اله ايه تنفي الالوهيه عن غير ربي سبحانه وتعالى، من ايه من انداد من طواغيت من اصنام من تنهيها تماما الا اي شرك اي شرك. لا اله الا تثبتيها لمن الله الواحد الاحد، يعني تنفى عن كل ما غير الله سبحانه وتعالى، ولا تكون اثبات الالوهيه الا لله الواحد الاحد. اثبات الالوهيه يعني انك تثبتي انك ترجعي كل طاعه لمين لله الواحد الاحد، يعني كل شيء في حياتك نصراتك نسكك ذبحك، خلي بالك من النقطه دي، نسكك صلاتك محياكي مماتك لله رب العالمين، يعني لو هتطوفي هيبقى حول بيت من؟ لله. لو هتذبحي يبقى لمن؟ لله. لو هتنذري يبقى لمن؟ لله. فيما على ذلك يكون ذبحا لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا التوحيد الذي جاء به الله النبي صلى الله عليه وسلم إعلاء كلمة الله لا إله إلا الله. يقول ربي سبحانه وتعالى ولكم أيها الواصفون الذين نسبتوا إلى ربي سبحانه وتعالى الند والشريك والولد والصاحبة، والله سبحانه وتعالى غني عن كل ذلك، الغني عن كل ذلك. الويل له لمن نسب ذلك إلى الله، له الويل وهي الندامة والخسران، ليس لكم كم مما قلت فائدة ولا يرجع عليكم بعلي بأي شيء تعود على سبحانه وتسعوا إلى مقصودكم إلا الخيبة والإيه والحرمان من فضل ربي سبحانه وتعالى. وله من في السماوات والأرض، كل السماوات والأرض لله، كلهم ملك لمن؟ يأتوا إلى الله سبحانه وتعالى إيه؟ فردا فردا. كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة. كل اللي انت شايفهم دول هيأتوا كل واحد لوحده، كل واحد بقى نفسه، كل واحد بقى ناقش عن نفسه بقى، كل واحد بقى يا مسكين يعني واقف بين يدي ربي. اقرأ كتابك يوم تجادل إيه وتوفى كل واحد واقف بكتابه. مش بنمتحن في الدنيا وتدخلي هنقول هنمتحن امتحان شفوي، امتحان النهارده شفوي، لا لا لا لا، امتحان الشفوي بين يدي البشر، ده امتحان الشفوي بين يدي عبد. اما الامتحان غدا فبين يدي الملك. اقراي كتابك، اقراي الكتاب اللي انت عملتيه في الدنيا، اقراي كل يوم مر عليك في الدنيا عملت فيه ايه، اقراي صحيفه اعمالك اليوميه، في اليوم ده عملت كذا وفي اليوم ده عملت كذا وفي اليوم تعالى كذا. لا يستتر منه شيء صغيره ولا كبيره الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. لا ظلم اليوم. زين كنا يقول ربي سبحانه وتعالى اخبر ربي انه له ملك السماوات والارض وما بينهما الكل عبيده الكل مماليكه ليس لاحد منهم سبحان ملك. لمن الملك اليوم؟ ولا قسط ولا ما ولا ولا ما ولا ملك ولا معاونه منهم من احد ولا شفاعه الا من اذن له الرحمن. اللي يشفع ياذن له ربي سبحانه وتعالى. فكيف يتخذ من هؤلاء الهه واندادا وكيف يجعل لهم لله يجعلهم هذه لله ولدا او ندا. فتعالى الله وتقدس المالك العظيم الحق الذي عانت الوجوه لله سبحانه وتعالى وخضعت له الرقاب وذلت له الصعاب وخشعت له الملائكة المقربون. عشان كده يقول لا يستكبرون من عند الله الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا إيه يستحسون كما قال ربي هنا. ولذلك من عند الله هي مقصود بهم ومن عند الله اللي هم الملائكة لا يستكبرون لا يملون لا يسأموا لا يفتروا لا يفترون ما يتعبوش من ذلك. لما تيجي تجدي نفسك كل ما ازددتي طاعة ازددتي قرب ازددتي همة ازددتي اقبال على الله سبحانه وتعالى بقى فيك خلق جميل من خلق الملائكة. هم الملائكة اللي كده اللي هم ايه يعبدون الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يفعلون لا يفترون لا يستحسنون ولذلك كل صفاتهم جميلة. أسأل ربي أن يرزقني وإياك. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى لا يستكبرون عن عبادتي لا يملون ولا يسأمون لشدة رغبتهم وكمال محبتهم وقوة أبدانهم. ثلاث أشياء. ولذلك كل ما تطلبي على الله أكثر كل ما يعطيك ربي عونا سبحانه الله. ولذلك ما تجد إنسان ممكن جدا يبقى إنسان كبر كبير لكن يستطيع على طاعة من الطاعات وتجد إنسان سنه يعني قليل لكن ما يقدرش على هذه الطاعة. بالقلوب يا جماعة نتسابق بالقلوب يعني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالقدرة بقدر ما في قلبك من نية صالحة. اللهم ارزقني وإياكم النية الصالحة. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يفطرون يعني مستغرقين في العبادة. حطت السماء وحق لها طيب قطت السماء وحق لها طيب. تعرفين يعني ايه قطت السماء وحق لها؟ كان اقول النبي صلى الله عليه وسلم صوت كده ما كنت تحطي حاجه على حاجه الى تبقى صوت زي التزييق كده التزييق كده الاساس. عارفين الصوت ده من كثره الملائكه فيه في السماء ما فيش مكان الا في ملك ايه ساجد سبحان الله. ولذلك وبعد كل ذلك يقول ايه سبحان ربي واحنا مفرطين قصرين وعملنا قليل وزدنا لا يبلغنا في فهم مستغرقين في عباده وفي تسبيح في جميع الاوقات ليس في اوقاتهم وقت فراغ. احنا نعمل ايه بقى يا بناتي؟ احنا بالنسبه لنا كبشر وقت فراغ، وقت للأكل، وقت للنوم، وقت للاسترخاء، وقت للفسحة، وقت للراحة، وقت لشرب الشاي. طب اليوم فيه كم ساعة يا أختي؟ طب ما حفظتيش النهاردة؟ أي لا والله ما كانش عندي وقت أبدا. وقت للخناق، وقت لمذاكرة الأولاد طبعا عشان برضه ما نضيعش الحقوق، يعني وقت للمواعين، وقت لكل الحاجة في البيت، ما فيش هسيبك. طب أين الوقت؟ أين شوفي الملائكة؟ هتقولي أصل الملائكة ما عندهمش الحاجات اللي إحنا عندنا، بس هم الملائكة سبحان الله يعني عابدين لله سبحانه وتعالى. ليه ما نتقربش بهذا القرب؟ ليه ما نستزيدش قرب من الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات؟ هم لا يملوا، لا يملوا، ليس في أوقاتهم وقت، كما يقول العسعلي رحمه الله عليه، ليس في أوقاتهم وقت فارغ ولا خال من العبادة ولا خال من التسبيح، وهم على كثرتهم بهذه الصفة. وفي هذا من بيان عظمته وجلاله سلطانه وكمال علمه وحكمته ما يوجب ألا يعبدوا إلا الله، ولا تصرف العبادة أو عبادتهم إلا لمن؟ لله الواحد الأحد. يقول ربي سبحانه وتعالى في آية ذلك: أم اتخذوا آلهة من الأرض. هنا سبحان الله يقول ربي سبحانه وتعالى، لما بين كمان قدرة ربي وعظمته وخضوع كل شيء لله سبحانه وتعالى، أنكر على المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة. لماذا تعبدوا هذه الآلهة؟ ما هو الآلهة اللي بتعبد دي بناتي في أصناف منها كتير، مش كده؟ إيه أنواع الآلهة اللي بتعبد؟ لا أصنام، من الناس ما تعبد أصنام؟ النعم إيه؟ وممكن يتغالب الصالحين، ممكن يحط الشجر والحجر والمطر والحيوانات والفار والجمل والكواكب والنجوم. دلوقتي ودلوقتي والشياطين كل دي، ما هذا دليل على العقل ايه بنات؟ مغيب. يعني تخيلي لما سبحانك رب العالمين، القرد اللي من دول شفته وهم يعني شفته اكيد بعضكم شاف القرد، ها شفته اللي كان بيسلم على القرد ويتمسحوا في القرد عشان هم ويمسحوا على راسه، لو القرد مس ايديهم والقرد مجرد ما يخبطهم كده في ايدهم يقعدوا يتلمسوا ايديهم القرد كده، اين العقول؟ اين العقول؟ عشان كده الايمان ده، اللهم هم علينا الإيمان، طهرنا، ينقل الإنسان من الجاهلية إلى النور، فعلا من الظلمات إلى النور. لما يكون الإنسان سبحان الله، أين عقلك؟ أين عقلك اللي أنت بتظن أن في إنسان يملك حتى ولو كان رسول صلى الله عليه وسلم؟ أي رسول لا يملك نفعا ولا لك موتا ولا حياة، إذا هو إنك ميت وإنهم ميتون. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربي له ميت، أنت ميت، كل الناس هتموت. ولذلك هنا نقول يا أحبائي، يقول ربي سبحانه وتعالى لما بين تعالى كمان افتضالي وعظمته وخضوعه بشيء ده، أنكر على المشركين الذي اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض. في غاية العجز وعدم القدرة هم ينشرون، استفهام بمعنى النفي، أي لا يقدرون على نشرهم وحشرهم. نشر النشور والحشر، هيقدروا يبعثوهم؟ هيقدروا يحيوهم؟ لا يملكون ذلك من أنفسهم. فيفسر ذلك قول ربي سبحانه واتخذوا من دونها آلهة لا يملكون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لعلهم ينصرون، يعني لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون كما قال ربي. إذا المشرك يعبد مخلوق، الصنم مخلوق، الشجر مخلوق، الحيوان اللي خلقه صلب هو ربي سبحانه وتعالى، كل شيء من هذه الأشياء اللي خلقها ربي، فكيف يعبدون مخلوقا ويتوب الخالق إلا من قلة العقل وقلة التدبر في هذه المسألة؟ ولذلك نقول ويدع الإخلاص لله الذي له الكمال كله وبيد الأمر والنفع والضر سبحانه وتعالى. وهذا نقول لما تجد الإنسان أقبل على الله بقلب منفتح، أعرفي أن ذلك هو السداد اللي سددك وربي، اللي ملأ ما قلبك بالمحبة لله وربي، اللي سددك ووفقك. ولذلك يا هم يا بنات الشئين، يا توفيق يا خذلان، يا إما تجدي ربي سبحانه وتعالى وفقك للصالح، يا إما أنت مخزولة. مخزولة تجد الإنسان سبحانه رب العرش العظيم مش عايز يطيع ومش مقتنع، وتعليقني عيني، وطب بس فهميني المسألة دي، أنا مش مقتنع فهميني، كأنك هتقنعيه بالدين ينزل مرة ثانية، وذلك لقلة العقول. ولذلك فتن ناس كتير جدا، وما فتن المفتون إلا بجهله. وما فتن انسان عن دينه الا لانه عمل ايه؟ ابتدى يحكم العقل، لانه استخدم العقل ولا يستخدم العقل ولا يستخدم ايه الفطره السليمه، ولم يستخدم برضه العقل، واستخدم العقل في حقوقه في حدود الضيقه، لكن لو استخدم لو تفكر بعقله تفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى لاقبل على الله سبحانه وتعالى ساجدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا وهذا من عدم التوفيق، وهذا من سوء الحظ، وهذا من الجهل، وهذا من شده الظلمه، فانه لا يصلح لا يكون في الوجود الا اله ايه؟ واحد، كما انه لم يوجد الا رب واحد، فلا يوجد الا اذا هو الرب. الرب ماذا تعني اللي هو ايه؟ خالق المدبر الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف. طيب اذا ربي سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الاثنين دول مع بعض لازم، يعني طالما هو اللي خلقني وخلقك ما اصرفش عبادتي ابدا لحد غيره، لا يستحق احد العباده الا اللي خلقني. لانك فعلا لما زين سيدنا ابراهيم لما قال ايه في اللي هو ايه الذي خلقني فهو ايه الا يديك هو ربي، اللي بيطعمك ويسقين هو من هو من ربي، اذا مرضت هو يشفيك من والذي يميتني ثم مين اللي يحيني بعد موتي، مين اللي بتطمعي ان يغفر لك خطيئتك يوم الدين ربي. اذا لا يستحق العباده الا الواحد الديان، كل عبادتك كل عبادتك. ولذلك لا تلتفت الى البشر، لان سبحان الله البشر، اجعلي كل مرضاء كل فعلك في مرضاة الله عز وجل، لانك لو صنعت مهما صنعت مع البشر مش هيرضي، ومش هتجدي ابدا ابدا ابدا الا سبحانه وتعالى. يعني قد ترضى اليوم وقد لا يرضى اليوم، او قد لا ترضى، فاغتني كل الامر لمن يرضى من الواحد احد. ذلك هنا لو كان فيهما، لانه لو كان زي ما اتخذوا الهه الا الهه الا ايه آلهتنا إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وسبحان الله رب العرش عما يصفون. لذهب كل آل ما إيه؟ ولا على بعضهم على بعض، كل آل لا إيه؟ تنازع بقى، ده التنازع. كل إله أنت أنا خلقت المكان ده، أنا خلقت الجزء ده، حصل فيهم بينهم إيه؟ التنازع. فلا يمكن يكون إلا إله واحد الذي خلق هذه السماوات والأرض. ولهذا قال ربي لو كان فيهما في السماوات والأرض آلهة مع الله سبحانه وتعالى لفسدتا، فسدت السماوات والأرض، وفسد من فيهما من المخلوقات، لأن كل إله يزب بما إيه؟ بما خلق. وعلى وبعدين يعلو بعضهم دايما ده بتاعتي وده يقول بتاعتي، زي حال كل اتنين إيه؟ مشتركين في شيء. وقيل وبين ذلك أن العالم العلوي والسفلي على ما يرام في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظار، الذي ما فيه خلل ولا فيه عيب ولا فيه ايه ممانعه. مش حد بقى قال بقى انت بص بقى انت انا اعمل ده وانت تعمل ده، لا لا مفيش تنازع. نعم، ولا معارضه تنازع. فدل ذلك على ان مدبره ايه وربه سبحانه وتعالى واله واحد. فلو كان له مدبران ولو كان له ربان او اكثر من ذلك لاختل نظامه وتقودت اركانه، فإنهما يتمانعان ويتعارضان. دي نظرية على فكرة، يمنعوا ويتعارضوا ويحصل بينهم ذلك الأمر. نعم، وإذا أراد أحدهما تدبير شيء وأراد الآخر عدمه، زي في أي حاجة لما يجوا اتنين مع بعض يقولوا إيه تيجي نعمل كده، يقولوا لا أنا ماليش مزاج أعمل ده، لا أنا مش عايز أعمل ده، لا أنا عارف، يبقى هيبقى في نوع من إيه المعارضة. المعارضة لا يمكن يكون ذلك أبدا إلا إله واحد. وإذا أراد أحدهما تدبير شيء وأراد الآخر عدمه فإنه لا محال وجود مرادهما معا أبدا، ووجود مراد أحدهما دون الآخر يدل على عجز الآخر. طب أنت عندك الفكرة في الأمر ده، يبقى فيه يبقى إذا، لأن الرب هو الكامل، الكمال الإيه؟ المطلق. لأنه إذا لا يمكن أن يكون في الكون، لأن يحصل حاجة اسمها التمانع والتعارض وحاجات كده كتير جدا جدا مش هنشغل بالكم بيها. لكن طالما اللهم لك الحمد أن لنا إله واحد ورب واحد، ولذلك لما تيجي تشوفي حالك لما تيجي تدعي لإله واحد، لما تيجي تصلي بتصلي إله واحد، لكن تخيلي بقى الناس اللي هم كان عقلهم دول سبحان الله بيعبدوا وهكذا صنم، عقلهم اصنام، كانوا مسمين اصنامهم ايه؟ ده ود سواعا ويغوث وعروف ونصر، دي حاجه، لكن اللات والعزى والكلام ده كانوا كتير. ها وبعدين النهارده الصنم بتاع الاله بتاعه النهارده تمر، بكره يمكن يبقى عجوه وياكله بالليل. فكان هذا القمة المعقول، عشان كده لما سيدنا عمر قال يعني بعد ما دخل كيف يكون ذلك، كيف يكون إلها، أو لما جون فاكرين كان قصة هذا الابن الذي كل ما ينظر أبوه يشرك بالإله يروح واخد هذا الإله وضعه فين؟ في الزبالة يعني. فلحد ما يقول له سبحان الله مين من فعل ذلك بإلهي؟ يقول له ألم يدافع عن نفسه؟ الخبر انت لقيته مرمي في كده، ما حاولش يدافع عن اللي عمله ده، ما حاولش ده، لحد ما جاء بقى في النهاية بقى ومل الأمر بقى، لقى الإله مبطخ بكذا، قال هل هذا يصحكم إله سبحانه وتعالى عما يشركون؟ سيدنا إبراهيم إلا كبير لهم، اسألوهم كانوا ينطقون، اسألوهم. طيب نرجع مرة ثانية، الإله الآلهة الذين اتخذوهم من دون الله آلهة، وكان سبحان الله يعني إنهم كانوا بيجعلوا لهم نصيبا من الحصاد كما يجعلوا لله سبحانه وتعالى ايه؟ لكن بس كان في مساله بقى، اللي لله يصل الى ايه؟ وما كان للشركاء الا يصل، يعني لو حد لو ريح طيرت ده عند النصيب اللي هم عاملينه للزكاه لله عز وجل، ده كان من عند الاصنام بتاعتهم، لا حقهم يروح تاني للشركاء، لكن اللي كانوا عاملينه لله سبحانه وتعالى لا يتخدم، يعني سبحان الله. شوفي شوفي هنا الى اساءه، يعني هنا يقول ربي سبحانه وتعالى، ولهذا ذكر ربي دليل التمانع، تمام، دليل التمانع يعني يمتنع ان يكون، يمتنع ان يكون هناك اثنين الهه. قال لك ايه؟ ما اتخذ الله من ولد سبحانه الواحد القهار، وما كان معه من اله، اذا لذهب كل اله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ومنه على احد يعني التاويلين قوله تعالى سبحان الله، قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لم يتغوا الى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون عنه وايه كبير كما قال ربي. ولهذا قال ربي فسبحان الله، اي تنزه، سبحان يعني ايه بنات؟ تنزيه تعظيم اجلال لله وتقديس لله عن كل نقص وعن كل عيب لكماله وحده، رب العرش العظيم سبحانه وتعالى الذي هو سقف المخلوقات. قال هنا نسب لك رب العرش، من هو الله؟ رب العرش اعظم المخلوقات، هي ايه بناتي؟ العرش العظيم، العرش، العرش اللي هو اعظم المخلوقات، قال لك العرش اللي هو الرحمن على العرش استوى، يعني استوى على العرش، بس ايه الكيفيه؟ لا نعلم، لكن نؤمن بها. ايوه والسؤال عنها بدعة، ما تساليش ازاي سبحان، تقولي تقولي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. طيب سبحان الله، دلوقتي في هذا الكون العظيم بقول لك ازاي قال ربي فسبحان الله، قال رب العرش العظيم سبحانه وتعالى، رب ايش معنى العرش؟ اعظم المخلوقات، رب يعني خالق، يعني هو اللي خالق العرش، العرش اللي هو ايه؟ سقف ايه؟ الجنه، فردوس الاعلى من الجنه. طيب تصبح اللي بتنبع منه ايه؟ انهار الجنه. طيب طب العرش ده ايه يعني؟ اذا كان اعظم المخلوقات، طب ايه بقى عظمته؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينين عظمه العرش اللي هو الرحمن على العرش استوى. طبعا بينين، ده قيل في ذلك العرش انه موضع الكرسي، الكرسي هو موضع القدم، الكرسي موضع، فاكرين ايه الكرسي؟ ايوه الكرسي اللي هو موضع القدم في العرش، موضع القدم. ايوه السماوات والارض شكلهم ايه؟ حلقه. بالنسبه للكرسي حلقه ملقاة في ارض فلاة، مش باينه يعني. طب الكرسي ده بالنسبه للعرش؟ لا الكرسي بالنسبه للعرش كحلقه ملقاة في ارض فلاة، فكيف بمن استوى على العرش؟ وما قدر الله حق قدره. ولذلك ما تقدريش تتكلمي، ما تقدريش تتخيلي، لانه كله فيما من اكثر بكثير من الانسان ايه يدرك، لكن لو عايزة تدرك المسألة انظري في خلق السماوات والأرض عشان يرد إليك البصر خاسئا وهو حسير. فيها فروج بصيتي كده للسماء قلتي الله بتقعدي تبصي للسماء كده ما شاء الله جميلة أوي السماء لونها جميل وجدي بالليل في الهواء فيها جميلة وتنظري بعدين تقعدي كده ده أمام البحر تنظري كده ومشيتي كده سبحان الله شفتي منظر البحر وامتداد ولونه وجمال وانطباق اللحم البحر ده تقولي سبحان الله على وسعه ده مش بس كده بس ولا بالطيارة أو كذا لكن شوفي تقولي طب واللي في البحر بقى والمخلوقات اللي في البحر سبحانك سبحانك ما خلقت هذا البطل سبحانك ولا تيجي بقى قدام بقى ايه البحر اللي هم التقوا فيها التقى البحرين ما رجى البحرين هذا التقيان بينما برزخ لا يبغيان فبين انا يا رب ما تكذبين بنكذب بايه وبنطغب ايه وبنفتري بايه واحنا لو وقفنا قدام التقاء البحرين دول وشفنا الماء ده ماء عذب والماء ده ماء مالح طب واحنا كنا بناخد اللي هي واحنا في المدرسة ولا في ثانوي ولا في الكلية ولا احنا بناخد نظرية الأولي الايه بنات مستطرقة فاكرينها ولا احسنا طيب والحط كنا زمان واحنا بنعمل طب بنعمل ايه التجاوب حط فيها مية حاجة زرقة كده تقريبا وبعدين ونحطها جنب بعض ايه اللي بيحصل كله بيدخل في بعض وكله بيقرأ طب ليه البحر ده ما بيضغطش على البحر طب ليه السمك مخص بيه والتسمك مخص بيه طب ليه ده مالح وتعذب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما قدرنا عليك سبحانه وتعالى حق قدرك سبحانه وتعالى زي هنا يقول ربي من هو فسبحان الله تنزه ربي وتقدس على كل نقص بكماله وحده اللي هو من ربي رب العرش العظيم رب العرش سبحانه وتعالى الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها وأعظمها فالربوبية ما دون ذلك من باب أولى لي رب العرش لأن الرب الخالق الرب المالك الرب المدبر لأن اللي هو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهم الرحمن لو وقعت علينا ما حدش هيمسكهم لأن اللي بيمسكهم ومن سبحانه وتعالى ولذلك بيقولك إذا هو ليه لماذا قال رب العرش لأن العرش هو أعظم المخلوقات ما دون ذلك سبحانه وتعالى من باب أولى فربوبيته لهم يبقى هو اللي خلقهم سبحانه وتعالى ولذلك وعن فيقول وذلك يقول ربي وعظم فربوبيته ما دون ذلك ما باولى يقول عما يصفون فسبحان الله رب العرش عما يصفون الجاحدون الكافرون من اتخذ لله ند والصاحبه والولد والزوجه دون اي شريك وجه من الوجوه كثر الشركاء في هذا الزمن كثير جدا جدا بصي تلاقي سبحان الله احدث موضه بيعبدوا ما اعرفش ايه احدث موضه تلاقي سبحان الله دلوقتي بقت فران تقريبا يا بناتي ها فران تخيل التخلف العقلي فار الفار ده اللي انت بتخافي منه ازاي سبحان الله ازاي كيف سبحان الله اللي انت بتشوفيه تقرفي منه حتى لو مش بتخافي منه وشاطره بيجيبي من قفاه وكذا لكن بتخافي صحيح كده لكن مقزز سبحان الله لكن ده نعم الواحد لو شافه ما يكونش يسيبه فلكي انت تتخيلي علشان تقولي اين المطول وانت قاعده كده مثلا عندك محنه ولا حتى في وقت الصفاء كده وقاعده مع نفسك كده منفرده مع نفسك بالمصحف وقاعده لوحدك كده تقولي كده ونظريك كده الى السماء كده يا رب اللهم لك الحمد على ان الانسان خلق على هذه النعمه الحمد لله يا رب على نعمك علينا الحمد لله انك انت ربنا سبحانك وتعالى تقولي بقى سبحان الله تتوددي ليه وتستغفري وتقولي يا ربي سبحان الله تتوددي تستغفري وتتوبي إليه وتميلي إليه وتقولي يا ربي ارزقني قلبا مطمئنا يا ربي ارزقني قلبا نفسا مطمئنا يا ربي ارزقني لسانا ذاكرا يا ربي ارزقني حب لكتابك يا ربي ارزقني رضاك يا ربي ارزقني إن لما أعمل غلط أرجع لك يا ربي ما تهلكنيش إلا وأنت راضي عني غير ضمان تقعدي بقى يعني أنت مش محتاجة البشر في الوقت ده أنت محتاجة تناجي من؟ رب البشر اللي خلقهم اللي اكبر منهم حد يعمل فيك حاجه تضايقك مش محتاجه ان انت تروح تقولي له انت ضايقتني في التصرف ده لا مش محتاجه تقولي له انت تصرفت غلط لكن انت محتاجه تقولي يا ربي ليه الشخص اللي اتصرف غلط لكن يا ربي امري اليك جميل يا بناتي جميل انك تفوض امرك الى الله والله من اجمل الامور لانك لو كلمتي حد ها بصي ممكن يعمل او يتكلم او او يبرر او كذا وعلى ايه؟ خلي اجرك على الله عز وجل، خلي امرك على القوي، خلي ركنك الشديد هو الله، خلي من تركني اليه الذي هو الذي يملك زمام امرك، خلي امرك على من يملك سبحانه وتعالى زمام امرك. يقول ربي لا يسال عما يفعل، لا يسال عما يفعل لعظمتي وعزتي ولكمال قدرتي، لا يقدر احد ان يمانعه او يعارضه، لا بقولي ولا بفعلي ولكمال حكمه ربي، ولانه لا يضع الاشياء الا في مواضعها ولا يضع الاشياء الا باتقانها، احسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. فلا توجه اليهم السؤال، لانه خلق كل خلق ليس فيه خلل ولا اخلال، وهم هم ايها المخلوقون يسالون عن فعلهم وعن اقوالهم، لانهم عاجزين، لانهم فقراء الى الله عز وجل. ولذلك بعض الناس بتسال ربي ازاي، هي بتجهل قدرته وبتجهل حكمته، يوم يحصل لها بلاء مثلا من البلاءات تقوم يقعد الانسان الضعيف اللي ما عندوش ادب مع الله عز وجل، ليه يا ربي عملت فيا كده، ليه يا ربي انا كنت عملت ايه يا رب، بتناقش يا ربنا انت عملت ايه، انت مالك، انت لا تدري ان اللي نزل عليك ده حكمه بس ما تعرفيهاش، والله ما تعرفيها، والله حكمه يعجل لك يمكن يعني اللي بيطلب في الدنيا بلاتي اللي بتشدد عليه الدنيا هو مؤمن، فليبشر انه هيخرج من الدنيا وقد تحطت ذنوبه، هيمشي من الدنيا مغسول كالشجره التي حطت ورقها. تمحيص غسيل، عرفت الحكمه؟ او لا ياتي شيء الا بحكمه، لا ينزل عليك مساله الا بحكمه، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يضع كل شيء إلا في موضعه، لأن ربي لا يضع كل شيء إلا بحكمته وبقدره. لذلك لما تيجي تنظري في مناقشة أي مسألة أو تلقي أي مسألة حصل بلاء شديد جدا، لو شفتي حد تاني عنده بلاء هتنظري إن بلاء يتخفى كتير جدا جدا جدا. والله بلادي كفى إنه ما دام يعطينا ربي العقل، والله والله يا بناتي الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو كفى بها نعمة، لأن كم من إنسان ليس له أبد يسعد العقل وعنده ما هو يعمل به، لا يستنفع لا ينتفع بماله، حتى أولاده يسأل أولاده أنت مين، هي مش عارف مين أولاده، ومش عارف ان المال ده في المال وحتى ماله اللي بيحطه، يا ربي ثبات في الامر. ولذلك اقول لنفسي ولكم ولمن احب، ما تحزنوش على حاجه في الدنيا ابدا، لكن احزني ان العقل يذهب، لان العقل ذهب كل حاجه مش هتمتعي فيها، لا تقدري تصلي ولا تقدري تصومي ولا تقدري تتعبدي ولا تقدري تفهمي درس علم ولا تقدري تفهمي القران ولا تقدري تشعري باولادك ولا تقدري تشعري بطعمك ولا تشعري، انتهت المساله، انتهت المساله كانهم اموات احياء. ولذلك اغلى شيء بعد ايمانك انك تقولي اللهم ثبت عقلي على، وما تزعليش بعد كده على اي حد، اختاري اختاري اي بلاء في الدنيا يهون بالنسبه اذا العقل. والله بناتي كما رايت، والله عندما ارى احوال هؤلاء الناس اقول يا رب يا رب ثبت علي وعلى كل من احب اقلنا، يا رب ثبت علينا وعلى كل من احب اقلنا، يا رب لا تجعل الدنيا اكبر همنا واكبر همنا، وما نسعش على حاجه ولا نحزن على حاجه في الدنيا، لان الحاجات اللي في الدنيا دي كما ذكرت لكم هي درجات، كل شيء في الدنيا بتبتلي بيه درجات، بس اذا رضيتي وصبرتي وحمدتي ربي وتربي ربي سبحانه وتعالى اكيد في حكمه انا ما اعرفهاش، اكيد في فضل من عندك يا رب، اكيد في درجه ترفعني بهذا البلاء، اكيد بكره بكره هيبقى احسن من النهارده ان شاء الله. تقولي لي نفسك اشياء تذكري نفسك بيها، لكن اذا كان الانسان لا يميز اللهم ثبت علينا عقلنا. ولذلك كل شيء يفعله ربي لا يسأل عنه أبدا، مهما زال ابتلائك ومهما زالت كان البلاء عليك شديد. بعض الناس تقول ابتلائي في القرآن، بنسى كتير معلش، كله بأجر، كل ما تقرأي مرة هتاخدي أجر أكتر، كل ما تتعبي فيه أكتر هتاخدي اجر اكتر. كل ما تقعد المعلمه تتعبك في قلبك وتقولك افتحي فتحت وليا ومش عارف ايه، كل ما هتاخدي اجر ان شاء الله مش هيضيع لك الاجر، مش هيضيع لك الاجر ابدا عند الله عز وجل. بس احمدي ربنا على هذه النعمه انه وضعك في طريق القران، او وضع القران في طريقك عشان ترفعي وعشان تكوني تخيلي التقي. انظري الى مكانتك عند الله، انظري الى مكانتك عند الله، ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لك مكانه ان انت من اهله. يسر لك. ايه ده؟ ما هذا الفضل؟ وما هذا العطاء؟ ما هذا الكرم؟ عملت ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى من ربي عليك به ان يسوقك الى هذا الفضل وهذه النعمه وهذه المنه من الله سبحانه وتعالى. اذا لا يسال ابدا عما فعل، هم يسالون، احنا نسال، نسال عن كل كلمه وعن كل تصرف. هنسال عن كل كلمه وعن كل تصرف وعن كل شيء فعلناه اذينا به حد او قصرنا او تعبنا به حد، هنسأل عنه. لأن الإنسان هيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، هيسأل عن عمره، هيسأل عن ماله، هيسأل عن شبابه. ولذلك لما تيجي تشوف سبحان الله، وديتي شبابك فين؟ راح فين شبابك؟ فراغه وقتك، وقتك راح فين؟ كنت نايمة والله ده أنا بنام بال 12 ساعة و 13 ساعة، طب وبعدين؟ طب وفين الاول ب 13 ساعه وبقيه الساعات اكل وشرب ونوم؟ يعني اليوم كله ما شاء الله راح في كل الايه؟ في الضياع يعني. اذا المساله هتسالي عن عمرك وهتسالي عن مالك وهتسالي عن شبابك وهتسالي عن فراغك، وهتسالي بعد كده سبحان الله من هذا المال في المال اللي احنا بنقول عليه، وهتسالي عن ايه كمان؟ مال في مال من اين اكتسبتيه وفيما ايه؟ اذا هيسال الانسان عن كل ذلك. وليس بينك وبين الله ترجمان، اللي انت خبتيه في الدنيا مسطر موجود. كل صغير وكبير مستقر، كل صغير وكبير ايه؟ مستقر. اذا اسالي ربي، يا رب يا رب يا رب اسالك لي ولاحبائي كما سترتنا في الدنيا اتم علينا الستر واسترنا في الاخره. اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الاخره، ان نخرج من الدنيا مسطورين يا بلادي. دي نعمه، دي نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى. تقولي أنت عايزة إيه؟ كانوا الستات الكبار لما تسأليهم زمان يعني تسأليهم أنت عايزة إيه؟ أحلامك إيه؟ تقولي الستر، الصحة والستر، مقصود بالصحة العقلية يعني الصحة والستر، مش عايزة أكتر من الصحة والستر. لما تيجي تسألي أحوال دلوقتي، لا نفسي ما أعرفش في إيه، نفسي أعرفش ونفسي أعرفش التليفون ما أعرفش ما أحدث حاجة، ما أعرفش طالب أحدث بقى وكده، ونفسي في التليفون ما أعرفش اسمه إيه، ونفسي في كذا وكذا. كل ده نفسك فيه بعين بعد كده هيتنزع منك. ده انت لما تدخلي هناك في الحته الجزء الضلمه ده، لا هيبقى معاكي تليفون ولا هيبقى معاكي تليفون ولا هيبقى معاكي نت ولا هيبقى معاكي لبسك اللي انت قاعده تشيلي من عليه دلوقتي التراب. لو واحده جت استني فيه لو سمحتي انتظري انتظري في ايه؟ في ذره تراب عليكي، ذره تراب، ذره تراب، ده احنا هنبقى في التراب يا بناتي. اللهم ارزقنا حسنا خاتمه. ولذلك اعملي الحفره دي، لو عايزه تعملي بجد بجد بقى اعملي الحفره دي، وما تفتكرهاش بعيده، وما تفتكرهاش انها بعيده ابدا، لكن استعدي ليها من اجل هذا فعلته، من اجل الحفره دي فاعدي للنزله اللي احنا بنكون فيها اللي بنبقى في رضا لوحدنا. ان تاخذ من دونه الهه. طيب هاتوا برهانكم بقى. هنا تهجير يعني استهجان المسألة، أو يعني قول ربي سبحانه وتعالى حال المشركين، وأنهم اتخذوا من دون ربي آلهة. فقل لهم، قال لهم ربي موبخا مقرعا لهم، أم اتخذوا من دونها آلهة؟ قل هاتوا برهانكم. طب بدون الإثبات، أي إيه حجتكم؟ ما هو دليلكم على صحة ما ذهبتم إليه؟ ولن يجدوا لذلك سبيلا، بل قد قامت الأدلة القطعية على بطلانه. ولهذا قال هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، أي اتفقت الكتب السماوية كلها والشرائع على صحة ما قلت لكم من إبطال الشرك. فهذا الكتاب كتاب ربي الذي فيه ذكر من كل شيء، كل شيء موجود، كل شيء، كل ذكر موجود، كل شيء تطلبيه موجود في كتاب ربي في القرآن، كل شيء. وأحوال الأمة السابقة سبحان ربي العرش العظيم. لذلك هنا قال ربي سبحانه وتعالى لما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه، علم أنه لا برهان لهم، لا حجة لهم، لأن البرهان القاطع يجزم أنه لا معارض لقول ربي وإلا لم يكن قد هذا الأمر سبحانه وتعالى إذا كان إن وجدت معارضات وهذا استحالة فإنها شبه لا تغني من حق إيه؟ شيئا. وقوله بل أكثرهم لا يعلمون الحق وإنما أقاموا على ما هم عليه. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنتوا بتعبدوا الأصنام دي ليه؟ لا دي بس عشان ده دول ده سبحان عايز أقول لكم دول شو دول دول مشركين زمان. أيوة. مشركين زمان كانوا يشركوا في الألوهية. لكن لم يشركوا في الربوبية. يعني إيه يشركوا في الألوهية ولا يشركوا في الربوبية؟ هم كانوا يعبدوا الأصنام. وأنا قلت لك العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه. صلاة صوم زكاة طواف نذر كل ده لمن؟ هم كانوا بيصرفوا هذه العبادة لمين؟ جزء منها جزء منها للأصنام للأصنام. وبرضو كان هدفهم إنهم بيشركوا هم بيقول بقى لو جم سألهم ليه بتعبدوا الأصنام يوم ما نعبدهم إلا ليقربونا وسط كده عشان إيه بالظبط كده عشان يقربوهم إلى الله عز وجل. زي ما بيجي حد كده يقول له واحد طب اعترف لك كده كأنه بيتخذوا إيه هي مثلا ده يغفر له ده يعمل له ده يرفع عنه لا لا لا لا ده من فضل ربك إن أنت ليس بينك وبين الله واسطة مش محتاجة واسطة محتاجة إن أنت لو تريد البلاء أو شيء من الأشياء أو وقعت فيه معصية شديدة جدا كبيرة من الكبائر محدش عارف بيها من حقك إن أنت ما تتكلميش مع حد فيها لأن ربنا ستر عليك استري بقى على نفسك. طب تعملي إيه؟ توبي أنيبي استغفري الحسنات يذهبن السيئات قومي إلى الله سبحانه وتعالى ستر عليك ربي فاستري أنت على نفسك مش ستر عليك ربي تروح تصبحي تاني يوم تفضحي نفسك لا إذا ستر ربي عليك في الدنيا بإذن ربي يستر عليك في الآخر فاللهم تكما سترتنا في الدنيا اللهم أنزل علينا سترك يا ربي في الآخرة. هنا نقول لأحبابي في هذه يقول ربي وقل بل أكثرهم لا يعلمون الحق أقاموا على ما هم عليه تقليدا لأسلفهم إن وجدنا آباءنا على أمة. طب انتوا ليه بتعملوا كده؟ لا ما انا هسيب دين آباءنا وأجدادنا إن وجدنا آباءنا على أمة يعني كنا آباءنا وأجدادنا كانوا على نفس الإيه؟ على نفس المنهج فإحنا مشينا على ولذلك أقاموا على هم عليه تقليدا أسلفهم يجادلون بغير علم بالباطل يحلوا بالحق وليس عدم علمهم بالحق لخفائه أبدا أبدا كان عندهم أن يعلموا أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حق حتى لما جم يجادلوا المشركين ويقولوا إيه؟ إحنا عرفنا أن الجادل أن محمد صلى الله عليه وسلم حق لأن عرفنا أن الكلام اللي بيقوله له شرك لا هو سحر ولا هو شعر ولا هو كهانة طب نعمل ايه؟ ما احنا برضو بقى لازم نجيب كلام عشان يحقق ايه؟ زي ما هو بيعمل وينزل ويقول كلام محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايات احنا برضو نجيب شوية كلام عشان نشغلهم بالباطل فيأتي هذا الرجل في مقابل المشرك يلبس في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة الى الله عز وجل جلس هذا المشرك في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله عز وجل وهذا يدعو الى حكاوي اللي هي ايه الفرس ومش عارفه ايه والحكاوي الاساطير عشان يشغل ايه بالدفهات ولذلك اللي هو له الحديث نعم فبل اكثرهم لا يعلمون الحق سبحان الله لانهم اعرضوا عن الحق ولم يلتفتوا الى الحق فهم معرضون يعني المعرض هو الذي راى الحق لكنه معرض ما يبالي لا يبالي بدخوله في الحق وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي به التوحيد لا إله إلا أنا فاعبدون التوحيد يا بناتي دعوة الرسل كله ولذلك كل الرسل كانوا مسلمين طبعا كلهم كانوا يدعوا إلى التوحيد كل رسول لما شوفي كده كل رسول جاي يقول لأمته إيه قوم إيه أعوذ الله ولا تشرك به شيئا كل رسول أتى لأمته يقول أعوذ الله ولا تشركوا به شيئا الشرك إن يقولوا أن الشرك ربهم عظيم الشرك أن تتخذ الله ندا وهو الذي خلقك الشرك أن تتخذ ند تعبدين من أي صورة بأي صورة من الصور يعني هل صور الشرك ما زالت موجودة عند الناس كثير من الناس عندهم من صور الشرك دي جدا جدا وما يؤمن أكثرهم بالله هؤلاء إلا هم مشركون طب إزاي أقول لك انت بتقولي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لكن رحتي الواحدة واحدة قالت لك ايه الولد ده عنده ايه والبنت عندها ايه، تقول خدي الحجاب ده ركبه هون وحطه هون هيبقى كويس جدا. طب اعمل ايه؟ خدي معرفش اعمل ايه. طب واحد معرفش اه يعني في خلاف بين زوج وزوجة. طب بصي خدي تعالي نعمل له حاجة اسمها ايه، تولى يا بنات او التولى. ايه التولى دي يا بنات عارفينها؟ تتولي الزوج يعني تعمل له السحر اسمه كده. وما هذه الا ضرب من ضروب السحر. طب هتقول لك ايه؟ طب بس انا مش عامله حاجه اسد انا عامله عشان يعني احبها. لا استعنت بغير الله. إيه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بابل هاروت. ده انت روحت استعنتي ده انما نحن فتنه فلا تكفر. هم بيعترفوا ان هم فلا تكفر. اذا المساله حتى هذا الامر ضرب من ضروب السحر. لا هو اعطى تحبيب وكلام ده كله لكن لا حول ولا قوه الا بالله. لذلك والله يا بناتي سبحان رب العرش العظيم بعض الناس بتقول الى الان بعض الناس بتعمل سحر. الى الان بعض الناس بتعمل سحر. نعم الى الان يعني سبحان الله امراه يعني اه يعني واحده كانت سبحان الله لها اسره لها اولاد ما شاء الله لا قوه الا بالله لكن لا تطيق بنتها لا تطيق بنتها والله لا تطيق بنتها. خرجت سابت البيت. فالاخت اللي بتقول لي قالت لي تصوري سابت البيت. قلت لها ليه سيب ولادها اربع اولاد ولا معرفش خمس اولاد تترك ايه سابتهم وخلاص وسابت البيت. وقالت للاخت دي اللي هي بتسالني عن المساله قالت لها مش طايقه البيت انا مش طايقه البيت. فشوفي ربنا لما عايز يفتح الانسان يعني قدرا وخرجت بره البيت على بره البيت وهي منتظره في اي وقت بتقول كل اللي انا طالباه انا مش عايزه زوجي ده انا مش طايقه زوجي هذا. قدرا انهم سبحان الله يا بناتي بيشيلوا مرتبه السرير مش هي هو الولد الزوج لقى حاجه كده حاجه مكتوبه بس موجوده في حاجه شبكيه كده شبكه يعني مكتوبه كده بالاحمر ومش عارفه ايه كلام رهيب جدا صحيح. من الذي الى الان يشرك بالله بهذا الشكل؟ يعني هان عليهم الامر بهذا الشكل. هان عليهم ربي فعل الحق يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبه من عند الله خير لو كانوا يعلمون. حق يا بناتي فعلا حق. فطبعا اذا في هذه الحاله ان هم الناس الجهله الست اللي بتعمل سحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين اللي لسه الى الان في هذا الزمن الذي انتشر فيه الدين بيعملوا سحر نقول لها يا ردي المظالم لأهلها يا بنتي اصلحي ما فعلتي توبي إلى الله عز وجل. انت عارفة ان انت لموتي قال ربي السحر ايه يقوم لي صبر نصحي من اعظم كبائر الذنوب السحر. انت تظني انه انا ده من ضمن انه بينقض الاسلام الان مستعانه بغير الله. لان السحر استعانه بالجان والحمد لله انه النبي صلى الله عليه وسلم في ديننا عرفنا انه ايه الايات اللي هي ممكن تقرا في هذه الحاله بس شرط شريطه انك تعثري على السحر ان السحر وما جيش درجان يقول لك السحر كذا وموجود. لا انت قدرا إيه؟ نعم ما يقولش لا لانه برضه بيستعين بالجان لانه لا يعلم غيب السماوات والارض الا الله مشعورون ايانا يبعثون بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم عنها ايه عنهم يعني هم ابدا ما يستعينش بهم ابدا. لكن يدعو الانسان اذا كان في هذا الامر او حد اعلمه واحده مثلا تقول لواحده على فكره انا عملت لك يعني واحده فعلا بتعترف بتقول ايه انا بعد فتره مثلا هي واحده بتسال بتقول بعد فتره كبيره مضتها فجت واحده قالت لي على فكره انا عايزه اقول لك حاجه عشان انا طالعه الحج طلعت حج عايزه فبتقول هي عايزه تتوب بقى فبعتت للست دي بعد فتره حصل لهذه المرأة ضرب شديد جدا شديد جدا، ومر على الكلام ده سنين بقى، اللي معمول لها 15 سنة أو 20 سنة. وبعد دي الست اللي هتطلع تحب قالت بقى تخلص ذنبها بقى، وراحت قالت لها بقى بصي أنا عايز أخلص ذنبي من ربنا وأقول لك إن أنا عملت لك كده فسامحيني. عشرين سنة. إذا الأمر اللي بتعملي الأمر ده توبي توبي توبي يا بنتي، ده ربي يقول في كتابي وما يؤمن أكثر بالله لهم مشركون. يعني السحر السحر ده إيه؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعني ده سبحان ده ده, ده ده ده أمر عظيم جدا. ما تستهنيش يعني تقولي مثلا ما تستهنيش بالمسألة، ما تكونش الأمر بالنسبة لك عشان واحدة غيظاكي أو مرات ابنك ولا حماتك ولا غيظاكي تقومي تعملها عشان ابنها يكرهها علشان الولد يكره مراته. لا لا لا لا لا، أنت مسكينة، ده كله خارج من الدنيا، ده كله جهل. هذا الجهل، هذا هو الجهل يا بناتي. وتعرفي يحدث هذا الأمر بسبب إيه؟ بسبب الجهل، بسبب إن الإنسان مش عارف الدين، بسبب إن الإنسان إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التولة دي التولة دي ضرب من ضروب السحر، والسحر كفر. يعني هي ما بتعملش حاجة وحشة، دي بتخلي جوزها عشان جوزها إيه؟ يحبها. قال لك ده سحر، ما هي سحر. إذا المسألة شديدة، وإحنا جهلنا حق ربي واستعنا بغير الله واستعنا علشان نخرب البيوت، ولذلك هذا الأمر شديد. وكنت أظن إن الناس تفتحت وإن الدين انتشر وإن الناس بعد كده يعني كنت أظن إن وصلنا لزمن إن الناس مش ممكن تعمل كده، لحد ما الأخت دي في الأسبوع، والله من الأسبوع الماضي قالت لي إنه كذا كذا، وراح مصورني بالتليفون. والله يا بناتي في نفس الأسبوع أبنها واحدة بأسبوع تاني مورياني بالتليفون حاجات كده. قلت لها يا بنتي ده المنظر اللي بقول عليه ده اللي أنتي بعتها في التليفون ده كذا كذا، طب نتعامل فيه؟ قلت لها آيات السحر، الحمد لله آيات السحر. طالما والغريب إنهم والعياذ بالله الحاجات السيئة دي كده يعني من فضل ربنا إنها وقعت طبعا في أيديهم، بس بعد كام سنة بعد ما حصل إيه؟ أنا سألت الأخت دي واحدة منهم، طبعا الثانية دي اللي كان زوجها دي كرها وسبحان الله كله بأمر الله. لما حصل كده واستخدموا بقى الآيات القرآنية اللي في كده عشان تعرف إن القرآن حق، وابتدوا يستخدموا الآيات القرآنية والنفس والقراءة القرآن على الماء بحيث تغسل هذه الأشياء وتفتت وتعمل حاجات المربوطة المربطة والمخطوطة بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل. وتقرأ عليه آيات آيات معينة القرآن موجودة في كتب العلماء، وبعد كده بفضل هي الرقية الشرعية، تقرأ الرقية الشرعية في الماء ويغسل هذا، لأنه بقى فيه مكتوب كده حاجات معينة مرعبة يا بناتي، شكلها مرعبة، لأنه أنت بتستعيني بتبصي تلاقي مين إيه؟ يعني اللي قدامك ده أو اللي بعتهولي في التليفون ده مستعينين مش بالشياطين. إن لله وكنت والله كنت أظن أن الناس تابت، أن الناس فقهت. ايه جذب الحبيب ده يعني صح؟ اللي هي بقى بقبل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي التولى يعني دي. طيب نرجع ثانية بناتي إلى الأمر الشديد، لأنه ده أمر شديد شديد جدا. أنا سألت، بس عايز أقول لكم أنا سألت ولا البنت اللي هي بعتت لي ده في الأولى الأولى مش الزوجة لا البنت يعني، فبقول لها يعني أنا شفت بعتت لي كده الكلام كلام أحمر وما أعرفش إيه في حاجات وكده، فقلت لها يا بنتي ده بيقولوا عليه ده سحر. بعتت لي التليفونات دلوقتي ما شاء الله أنا وأنا في التليفون وبعيدة عن البنت، والله بقيت سبحان الله مش عايزة أقولها، مش عايزة أقول لكم أنا كنت مش حاسة بإيه، إحساسي إيه سبحان الله. فقلت لها كتبت لها قلت لها ده هذا سحر، اعمل ايه؟ قلت لها اقرأي الايات كذا كذا كذا، حطيه في الماء وبفرشه حتى يعني بفرشه كده امسحي واقرأي الايات القران شفاء كل شيء. فانا سالتها سؤال، قلت لها كان في بيتكم مشاكل؟ قالت لي روح عمالك يا ربي سبحانك. ليه الناس تضغط الناس؟ ليه الناس تاذي الناس؟ ليه ما تعرفش ان غدا ستقف بين يدي ربي ورب الناس؟ عشان كده بقول لكم في المسألة يقول ربي سبحانه وتعالى لازم الإنسان يعرف أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا تعبدون، لا إله إلا الله وحده لا يشرك به شيئا، لأنه وما يؤمن أكثر من لا إله مشركون، لأنهم استعانوا بغير الله، لأنهم فهموا أن هناك نافع ضار غير الله، لأنهم استعانوا بالأحوال الشيطانية اللي قلت لكم عليها دي، لأنهم ظنوا أن دول هيكسبونهم شيء في الدنيا أو شيء في الدنيا أو أتفرق أو تاني في الدنيا. وانت يا اللي ما انت عندك علم بالمرة مسكينة، ده تضيعت نفسك الآخرة. انت فكرك ان انت كسبت الدنيا، او فرقتي هذه المرأة عن زوجها، او فرقتي هذه الام عن زوجها، او فرقتي هذه الاسرة عن بعضها، ظننت ان انت كسبت شيئا. والله لم تكسبي شيئا، والله لم تكسبي شيئا، لان سبحانك يا رب العرش العظيم الامر شديد جدا. ان انت ما ظني ان انت ما عمى قليل هيخرج نخرج من هذه الدار الدنيا. ونقول من يقوم بذلك رب سبحانه وتعالى امر بالرجوع اليه في ايات هذه المساله بينها سبحان الله. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه ايه؟ كل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم كانوا امر بعباده الله الواحد الاحد، يعني بالتوحيد. وبينا انه لا اله الا حق الا المعبود بحق، ومن هو ربي. وان الحياه وان اجمل شيء في حياتك انك توحد الله. أجمل شيء في حياتك إنك تكوني موحدة. تعرفي ليه؟ لأن ربي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا اهتمي بتوحيدك، اهتمي جدا بتوحيدك لله، وافهمي إيه نواقض الإيه؟ اللي ينقض توحيدك، إيه اللي ينقضه؟ ما هو أنت لما بتاعت السحر دي ما هي عملت إيه؟ نقضت توحيدها، لأنها استعانت بمين؟ لأن التوحيد، لأن سبحان الله يرسخ هذه الكلمة في قلبك أشياء عشان تبقى الكلمة قوية في قلبك في نفسك، ما هي في القلب، يعني هي في القلب كده فروعها في السماء وجذورها فين؟ سبتة في قلبك. ولذلك تشوف إيه؟ تؤتي كلها كل حين بإيه؟ كل يوم الموحدة تلاقيها بيعمل إيه؟ يتقرب إلى الله بالطاعة ابتغاء وجه ربي. آه طبعاً الموحد الله عز وجل اللهم اجعلنا منه. يتقرب إلى الله بترك المعصية ابتغاء وجه ربي. يرضى بقسمته اتجاه من؟ وجه ربي. يصبر على ما بلاء على ما البلاء ابتغاء مين؟ يصل رحمه ابتغاء وجه ربي. يبر والديه ابتغاء. كل حاجة في حياتي الجميلة تجدها السماء. طبعا السماء شجرة في حياتك، جذرها في قلبك، جذورها في قلبك ثابتة. كل ما كنت توحيد قوي، كل ما كانت الشجرة ايه؟ قوية. تجد إيمان قوي، حبك لله. تنبت ايه بناتي؟ تنبت ايه الشجرة دي؟ وكلها ايه؟ ايه كل الشجرة توحيدي؟ تقوى، الامانة والتفاوض، اخلاص، توكل، والخشوع، رضا، اخبات، ادب. كل الصفات الجميلة دي تنبتها الشجرة دي. رجاء، تخافي من ربنا، تبقي خايفة من ربي في كل موقف من المواقف، تقول يا ربي انا عملت، انا ليه عملت التصرف ده؟ استغفر الله العظيم يا رب، يا رب اغفر لي يا رب. تقولي بقى تحاسبي نفسك وتأنبي نفسك، وبعدين بعد كده تقولي ايه؟ ولكن يا ربي ارجو رحمتك واخشى عذابك. يبقى سبب الشجرة اللي في قلبك التوحيد دي بتخافي وبترجي وتتقي تنيبي تنسي العبادة اي شيء، لانه لا اله الا ايه؟ سبحانه وتعالى. لا طواغيت ولا انداد ولا اي شيء يعبد من دون الله عز وجل، ولا في انسان في الدنيا مهما كانت مكانته في قلبك تعدل مكانته من، ولا تنحني الا لمن، ولا تنكسر الا لمن. هو تنبت كده بناتي. هذه الشجره التي في قلبك تجديها بتنبت حاجات جميله قوي. تجد الانسان سبحانك يا رب العالمين، تجد حياته مطمئنه، تجد راضي عن الله، تجد شاكر لنعم الله، تجدي عنده حسن خلق مع الناس، تجدي عنده أمانة، تجدي عنده صبر. تسمع أشياء كثيرة في حياتنا ترسخها بقى. ملخصة إن كل عمل تعمليه يكون خالص لوجه الله، الإخلاص. لان اولها الاخلاص. اخلاص اخلاص يعني اخلاص في ايه؟ يعني تقولي ده اخلص في ايه؟ فعل وقول وعمل. لو تتكلمي كلمه كلمه لله، لا بتعملي عمل لله، خليه لله، انما الاعمال مرضات لله. لا بتعمل كل شيء في حياتك خليه لله عز وجل. كل شيء استحضري له نية. حتى لو انت هتتصدقي هتدي الواحده صدقه، قبل ما تطلعيها كده اسالي نفسك، انت اتورطتي في الصدقه دي ولا خارجاها لله؟ لا لله. طب انت هتدي طعم شيء حاجه، انت هتعملي العمل ده لله ولا انت مربوطه في المساله دي؟ يعني كل حياتك تدور حول هدف واحد، هو من التوحيد، انه لا اله الا انا فاعبدون، فلا عباد الا لله، قل ان صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فاجعلي كل اوقاتي، اجعلي عمري كله كله، لو انتهى عمرك والله العظيم اعمارنا ما بتكفي الاشياء اللي احنا نريد ان نفعلها نرضي بها ربنا. والله بينتهي العمر وانت لسه لم تستمتعي بالعباده، والله بينتهي اليوم وانت نفسك تعملي اشياء كثيره جدا مش انا ما عملتهاش، فات اليوم وانت لسه ما عملتش هذا الامر. ليه؟ لان اصبح عندك هدف واحد، هو انه لا اله الا الله. لو بتجاملي الناس جاملي الناس، محدش قال انك ما تجامليش الناس، لكن خلي بالك اجعلي كل شيء له هدف او غايه انه لله. حتى لو هتغض طرفك عن الناس غضيها لله. يا ربي انا عفيت عن فلانه دي، لعلك يا ربي تعفو عني. يا ربي انا صبرت على المساله دي، لعل ربي سبحانه وتعالى يديني اجر الصابرين. يا ربي انا مثلا فعلت كذا، حياتك هتبدل. كلمه التوحيد يا بناتي بتبدل الانسان حياته، بتبدلها على قدر جذورها القويه في قلبك، على قدر حبك لله، على قدر رجائك في الله، على قدر يعني عندك مثلا في حياتك مساله شديده مثلا وارقاكي وزعلاكي ومزعلاكي وكذا، قولي يا ربي انا عندي يقين. انا انت بتدعي بقى، بتدعي يا ربي انا عندي يقين ان مش هترد دعائي، بس انت الله اعلم ان المساله دي هتتحل. هتقولي مثلا والله ده انا عندي ابني ولا بنتي مثلا عاملين فيا كذا ولا كذا، او مقاطعني او بعيد عني ابني او بنتي بعيده عني او كذا، اقول لك ادعي ربي اني اخذ بناصيته او ناصيتها وبرهم لك، هيقول لك بناصيته ملائكه وما ذلك. نعم لا ينافي الصبر، لا ينافي الصبر، ذلك لا ينافي الصبر. ان الانسان ما يقدر ذلك اي شيء، سبحان الله الانسان عنده يقين ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضير ابدا، واي شيء هذا الله اكبر الله اكبر حتى في البيت ولا لا ما بيعملش.